يا رايت التوحيد كم واحت مشت الجهود، يا رايت التوحيد كم واحت مشت الجهود، ليس الوشائج في العقائد كالوشائج في الجنود، ليس الوشائج في العقائد كالوشائج في الجنود. فإذا خلقت تواتب الأشياء تحتك كالفود، فإذا خلقت تواتب الأشياء تحتك كالفود، أشياء تحتك كالفود، هم في ظلالك ما يبالون النحوس من السود، هم في ظلالك ما يبالون النحوس من السود، هم إخوة في الله من قبل الضمائم والمود، هم إخوة في الله من قبل الضمائم والمود. ما فرق الإسلام بين الناس من بيض وسود، ما فرق الإسلام بين الناس من بيض وسود، الناس من بيض وسود. فمتى نعود إلى الويام ونتقي شر الصدود، فمتى نعود إلى الويام ونتقي شر الصدود، وتعود الإسلام عزته كم قصر من عود، وتعود الإسلام عزته كم قصر من عود. هذه السدود أقامها الشيطان فاخترقوا السدود، هذه السدود أقامها الشيطان فاخترقوا السدود، شيطان فاخترق السدود. يا راية الإسلام تفوق في السيوف النجود، يا راية الإسلام تفوق في السيوف النجود، يا صيحة دوت فحطمت الحواجز والقيود، يا صيحة دوت فحطمت الحواجز والقيود. يا أمة دانت لها الدنيا ونحن من الشهود، يا أمة دانت لها الدنيا ونحن من الشهود، دنيا ونحن من الشهود. ذقتم عن الدين الحنيف من النصارى واليهود، ذقتم عن الدين الحنيف من النصارى واليهود، شارف الجهاد قضى لكم من النجوم يا الحود، شارف الجهاد قضى لكم من النجوم يا الحود. ما مات شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود، ما مات شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود، ما شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود. يا باعث الشكوى تمهل، إن مسرانا غدا، يا باعث الشكوى تمهل، إن مسرانا غدا، غدا غدا نطوي المدى أعزة على العدا، غدا غدا نطوي المدى أعزة على العدا. لسنا نبالي في سبيل الله أن نلقى الردى، يا باعث الشكوى تمهل، إن مسرانا غدا، يا باعث الشكوى تمهل، إن مسرانا غدا، غدا غدا نطوي المدى أعزة على العدا، غدا غدا نطوي المدى أعزة على العدا. لسنا نبالي في سبيل الله أن نلقى الردى، يا فتية الإسلام هبوها والفجر بدا، يا فتية الإسلام هبوها والفجر بدا، توثبوا الصافنات إلى الجهاد المقصدا، توثبوا الصافنات

فجاءتك بالشوق الملح البارح فجاءتك بالشوق الملح البارح هب الكمي على النفر الصادح مهلا فديتك ما الصباح بواضح هب الكمي على النفر الصادح مهلا فديتك ما الصباح بواضح أي الملاحم بين أبطال الوغى أي الملاحم بين أبطال الوغى فجأتك بالشوق الملح البارح فجأتك بالشوق الملح البارح فقضيت ليلك لا هدوء ولا كرم وذبت في غاسق الظلام الجامح فقضيت ليلك لا هدوء ولا كرم وذبت في غاسق الظلام الجانح والشرق من خلف الجبال غمامة والشرق من خلف الجبال غمامة حمراء ترعاش في وميض اللامح حمراء ترعاش في وميض اللامح هب الكمي على النفر الصادح مهلا فديتك ما الصباح بواضح هب الكمي على النفر الصادح مهلا فديتك ما الصباح بواضح أي الملاحم بين أبطال الوغى أي الملاحم بين أبطال الوغى فجأتك بالشوق الملح البارح فجأتك بالشوق الملح البارح سلت حراب البرق فوق سمائه هوجاء تنذر بالقضاء الجائح سلت حراب البرق فوق سمائه هوجاء تنذر بالقضاء الجائح هي صيحة الوطن الجريح وأمة هي صيحة الوطن الجريح وأمة هانت على سيف المغير الطامح هانت على سيف المغير الطامح هب الكمي على النفر الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح هب الكمي على النفر الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح أي الملاحم بين أبطال الوغى أي الملاحم بين أبطال الوغى فجأتك بالشوق الملح البارح فجأتك بالشوق الملح البارح قرنت بحظك حظها فتماسكت ترعى خطاك على ربوى باطحي قرنت بحظك حظها فتماسكت ترعى خطاك على ربوى باطحي في موكب الغادين مدومية في موكب الغادين مدومية بجوارح مشبوبة وجوارحي بجوارح مشبوبة وجوارحي هب الكمي على النفر الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح هب الكمي على النفر الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح أي الملاحم بين أبطال الوغى أي الملاحم بين أبطال الوغى فجأتك بالشوق الملح البارح فجأتك بالشوق الملح البارح هب الكمي على النفير الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح هب الكمي على النفير الصادح ما لم فديتك ما الصباح بواضح أي الملاحم بين أبطال الوغى أي الملاحم بين أبطال الوغى فجأتك بالشوق الملح البارح فجأتك بالشوق الملح البارح نبهت بالصلاة من كان أغفى رددت حي فاستجاب خافا نبهت بالصلاة من كان أغفى رددت حي فاستجاب خافا وتداعى العباد وتداعى العباد وتداعى العباد وتداعى العباد من كل صوب

ويحررون ترابها من كل شيطان مريد، فإلى أولئك سوف أهدي ذلك العقد الفريد، ليطوقوا بجماله جيدا في صاحبه. سوف أهدي ذلك العقد الفريد ويحررون ترابها من كل شيطان مريد، فإلى أولئك سوف أهدي ذلك العقد الفريد ليطوقوا بجماله جيد انتصارهم المجيد، جيد انتصارهم المجيد. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدى. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدى. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدى. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدى. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. نزرع عن مسارها بالأرض وجها أرمدا، من فك يضنيها ويشقيها فتته المصعدا. نزرع عن مسارها بالأرض وجها أرمدا، من فك يضنيها ويشقيها فتته المصعدا. غدا ترقب سبحان البسام يعلوها غدا، غدا ترقب سبحان البسام يعلوها غدا، غدا ترقب سبحان البسام يعلوها غدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. وخيال إذ دعوناك استجبت للندى، هنيئة يادنا تلاقت للهدى رمدت يدا. وخيال إذ دعوناك استجبت للندى، هنيئة يادنا تلاقت للهدى رمدت يدا. لابد للليل الكئيب طال أن يمددا، لابد للليل الكئيب طال أن يمددا، لابد للليل الكئيب طال أن يمددا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. وقف إذا ما الليل في آفاقنا تمددا، فجرحوك مستهلا سرمديا أغيدا. فقف إذا ما الليل في آفاقنا تمددا، فجرحوك مستهلا سرمديا أغيدا. ينهلك القطر على الظمآن إن جل الصدى، ينهلك القطر على الظمآن إن جل الصدى، ينهلك القطر على الظمآن إن جل الصدى. الشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت. غدا نطل كالشموس مزهرات في المدى، من أمة انتهت على الدنيا وطابت محتدا. غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا، غدا ترانا في فجاج الأرض بحرا مزبدا. لماذا يذبحون نستكن ولا أحد يرد ولا يلين؟ هذا دم الإسلام أرخص ما يكون. لماذا يذبحون نستكن ولا أحد يرد ولا يلين؟ ألي الإسلام

الموت بالمرصاد ونبي تلا ندري أن أصبح بعد أم أن عين الموت بالمرصاد يا نائمين وما دروا أن هنا يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقادي لسنا نذوق اليوم طعم رقادي يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقادي يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقادي يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقادي لسنا نذوق اليوم طعم رقادي صمتا حمى الحق والعدل من رواه ومن آت فيه ومن زدعه حمى الحق والعدل من رواه ومن آت فيه ومن زدعه تغشش جون نارتي وتسهد ليلته المفتعه تغشش جون نارتي وتساد ليلة المفزعة تبرج آفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة تبرج آفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة حمى الحق والعدل من روى ومن آت فيه ومن ززع حمى الحق والعدل من روى ومن آت فيه ومن ززع تغشش جون نهارته وتساد ليلته المفزعة تغشش جون نهارته وتساد ليلته المفزعة تدرج أفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة تدرج أفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة إذا كتب القوم تاريخهم فتاريخنا الخير والمنفعة إذا كتب القوم تاريخهم فتاريخنا الخير والمنفعة وتاريخنا حافل بالعلا وتاريخهم ملء الجعجع وتاريخنا حافل بالعلا وتاريخهم ملء الجعجع سأنشر ما عشت أمجدنا وأبعث ماضينا أصلع سأنشر ما عشت أمجدنا وأبعث ماضينا أصلع حلم الحق والعدل من رواه ومن آذى فيه ومن زجع حلم الحق والعدل من رواه ومن آذى فيه ومن زجع تغشش جول نهارتي وتساد ليلته المفسعة تغشش جون نهارته وتساد ليلته المفزعة تدرج أفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة تدرج أفقه بالدماء وبالهول والنكبة المفزعة وينبعث الفتية القاحمون أولو البأس والغضة المشرعة وينبعث الفتية القاحمون أولو البأس والغضة المشرعة تنادى الكرام على خطبي ولبوا بالمواج الطيعة تنادى الكرام على خطبي ولبوا بالمواج الطيعة فلا ترابوا في مجال الكفاح ولا ترابوا جحيم المما أفغان ما لا فيك من أحزان يا أفغان ما لا فيك من أحزان لا فيك عليك ولا في كل جنان لا فيك عليك ولا في كل جنان من قرية تجري الدماء قرية كالبحر ممدودا بلا شكران كالبحر ممدودا بلا شكران أفغان أفغان أفغان أفغان أفغان جنود الله أفغان لنا أنو والوان هم في الله ودونا فما هانوا فما هانوا فما هانوا

كنت معزوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير أمؤذن الأقصى عزمت لأن صوتك لم يصل ولأن أمتك التي تدعو لنجدتك السريعة تقتتل أمؤذن الأقصى عزمت لأن صوتك لم يصل ولأن أمتك التي تدعو لنجدتك السريعة تقتتل في كل يوم ثورة للحقد فيهم تشتعل في كل يوم ثورة للحقد فيهم تشتعل في كل يوم بين هابيل وقابيل صراع متصل في كل يوم بين هابيل وقابيل صراع متصل واصب عيون الساجدين بساحة الأقصى الخجل دين وإسلام وأنت تهان تحرق تنخذل واصب عيون الساجدين بساحة الأقصى الخجل دين وإسلام وأنت تهان تحرق تنخذل والله أكبر زلزلت كسرى قيس لم تذل والله أكبر زلزلت كسرى قيس لم تذل والله أكبر أين منها وثبة الجيش المطل والله أكبر أين منها وثبة الجيش المطل والله أكبر أين منها كل وثاب عجل أين الرجال تظل تصرخ في الفراغ ولا تكل والله أكبر أين منها كل وثاب عجل أين الرجال تظل تصرخ في الفراغ ولا تكل والأمة الكبرى بأعياد الهزيمة تحتفل والأمة الكبرى بأعياد الهزيمة تحتفل أعيادها ما أكثر الأعياد في الزمن الأزل أعيادها ما أكثر الأعياد في الزمن الأزل أتينا كي نمتعكم بما يذكي معانينا أتينا كي نمتعكم بما يذكي معانينا لنعلي رمزنا الأعلى نردد لحن حادينا لنعلي رمزنا الأعلى نردد لحن حادينا لنسمع صرخة الإيمان والتقوى فانينا لنسمع صرخة الإيمان والتقوى فانينا ونرفع مدوية ففي الجوزاء مرافينا ونرفع مدوية ففي الجوزاء مرافينا نسير بعزة شماء ونسمع من يعادينا نسير بعزة شماء ونسمع من يعادينا بأن الحق مرفوع وأن الله مولينا بأن الحق مرفوع وأن الله مولينا بقرآن يضيء لنا وللجنات يحدونا بقرآن يضيء لنا وللجنات يحدونا ويوصلنا ذرى الآفاق والعليا سلاطينا ويوصلنا ذرى الآفاق والعليا سلاطينا تحيات نرتلها تفوح شدا ونسرينا تحيات نرتلها تفوح شدا ونسرينا محملة مع الأزهار يا أصداء وتلحينا محملة مع الأزهار يا أصداء وتلحينا أتينا كي نمتعكم بما يذكي معانينا أتينا كي نمتعكم بما يذكي معانينا لنولي رمزنا الأعلى نردد لحن حادينا لنولي رمزنا الأعلى نردد لحن حادينا لنولي رمزنا الأعلى نردد لحن حادينا بين الهوى والعقل قالت أيسم الشعر في دنياك عن أوصافنا ويعز يا من تنسج الأشواق عن أشواقنا يا شاعر الآهات